إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما ذكرته ووقفنا عنده وهو الكلام على أو عن ماذا؟ عن إن وأخواتها، عن إن وأخواتها. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر المصنف ما يتعلق بالضمير، ما يتعلق بالضمير. نقول الضمير والمضمر هذا اصطلاح بصري، ونقول الكناية، إذا سمعت الكناية كذلك يراد به الضمير. والضمير مأخوذ من الضمور، معناه الاستتار، يعني شيء اللي فيهاش فيه خفاء. واصطلاحا ما تسمع الضمير شنو هو؟ هو اسم معرفة جامد مبني جيء به للدلالة على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. الضمير ولا المضمر ولا الكناية اللي بيتعدوا كاع اصطلاحات مترادفة. هو اسم، بمعنى أنه ماشي فعل ماشي حرف. وقد مر معك أن الاسم ما هو؟ هو ما دل على مسمى ولم يقترن بزمان إذن الاسم شنو هو؟ ما دل على مسمى شي حاجة ولم يقترن به. إذن هو اسم، يعني يقدر يجيك مبتدأ، يقدر يجيك فاعل، يقدر إذن هو اسم. ثم قال معرفة، عندنا الأسماء تنقسم إلى قسمين، معارف ونكرات، معارف ونكرات. إذن هو معرفة تعين لك، تحدد لك. إذا تنتكلم أنا قلت لك راه هو اللي قال، هو الذي فعل، وإذا مرضت فهو يشفين. هو لا بد أن يكون معلوما عندك، لأن الضمير يرجع على مذكور، على مذكور. الضمير يرجع على مذكور أو معلوم ولا معلوم، يقدر يكون ما غاديش نرجع للضمير على الخاوي نقول لك هو تبقى انت حل فمك شكون هذا هو، لا، إما تنقول لك هو أنه سبق ذكره ولا معلوم عندي وعندك. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، بلغت الحلقوم أشنا هي؟ الروح، لم يجري لها الذكر ولكن معلومة. إذن فالضمير قلنا أشنا هو؟ اسم معرفة جامد، لا ماشي نكرة، قلنا معرفة صافي، قلنا معرفة صافي، لأن عندنا إما المعرفة ولا نكرة ولا واسطة بينهما على الأصح. الاسم إما تيكوناش معرفة ولا نكرة، ما كاينش الواسطة بينهما على الأصح، معنى أنه كاين مقابل الأصح، ما عليناش. إذا الضمير شنو هو؟ اسم معرفة جامد. أش يقصد بالجمود هنا؟ يقصدون بالجمود هنا هو أنه يدل على الذات فقط، يدل على الذات فقط، لأن الاسم أحيانا يدل على ذات متصفة بالفعل. إذا قلت الآن دابا مثلا محمد، هذا اسم ياك، محمد اسم ياك سيدنا، ضارب اسم، نعم سيدنا، اسم لو قلت لنا لا باش عرفتي اسم، باش عرفتي اسم، تنوين، تنوين، ضاربون، ضاربون. طيب ما الفرق بين محمد وضارب؟ كلاهما اسم، اسم اسم علم، ايه. اذا محمد تدل على الذات فقط. مجرد نقول لك محمد تيمشي دماغك لاش شخص واحد الذات معينة. لكن حينما نقول ضاربون اش تيمشي لك اش الاسم الذات والحدث اللي هو الضرب. لذلك متى نجيب أسماء الله؟ أسماء الله هي أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة. متى نقول لك مثلا ضارب؟ واش تصور غير الذات وحدها؟ تتصور ذات متصفة بفعل. إذا تصورت الذات فقط هذا هو معنى الجمود، لأن الجمود عنده أش معاني من هذا اللي ذكرنا دابا دروك. إذا معنى الجمود جامد، أي أنه يدل على الذات فقط دون الصفة. إذا قلتي هو ولا هما ولا أنت ولا أنتما ولا أنتم، تتصوراش ذوات معينة ولا ذات معينة، يعني ما لها علاقة لها باش بالصفة. إذا اسم معرفة جامد مبني، مبني عندنا قلنا الأسماء فيها اش المعربات إذا الضمائر كلها مبنية. وهذه من كليات ابن مالك، قال وكل مضمر له البناء يجب. قلنا كل حرف مستحق للبناء، وكل مضمر له البناء يجب، جميع الضمائر مبنية. أنت كريم، أنت كريم، أنت ضمير منفصل مبني، مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. إذن أش الضمير اسم معرفة جامد مبني جاء به للدلالة على ماذا؟ على التكلم ولا الخطاب ولا الغيبة. إذن فهو يدل على ماذا؟ يدل على المتكلم كأنا وكأنا ولا نحن ولا ضربت تو، يدل على المتكلم أو على المخاطب أو على الغائب أو على الغائب. وذنوني إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. مزيان، هو دابا فعل الظرف اللي هواش كي تنقولوا احنا عصيب يحتاج إلى معين، هو في شدة يحتاج إلى معين، شأنه شأن فرعون. ها أش قال؟ قال آمنت فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي، لا إله، شوف لا إله، لا إله إلا الذي آمنت، شوف به، به بنو إسرائيل. لاحظ الفرق، هذه من باب النكت تجوب باش نشوف. قال لا إله إلا أنت، هذا شكون؟ هذا ذو النون ياك. طيب وفرعون آمنت به، جاب اش الغيبة، وهذاك جاب المخاطب، لماذا في نظري؟ لا زال في يعني في قلبه بالنسبة لفرعون ذاك عاش، ذاك عاش على اش عبادة الله كأنه يراه، كأنه يراه. وذاك مغيب، ماشي مغيب، هو الذي غيب رقابة الله، غيب وجود الله، ما كانش دير الله تبارك وتعالى حسب. ولذلك احتمل بها درج قال آمنت به، ولذلك لم تنفعه، لم تنفعه ونفعت الآخر. إذن به أنت، إذن أنت به، أنت رياش ضمير لاش المخاطب، وبه الهاء ضمير راش للغيبة. إياك نعبد، إياك نعبد، شوف إياك هذا ضمير منفصل، إياك هذا ضمير تسمى ضمير منفصل. خلاف يجينا إن شاء الله، خلاف هل هي برمتها ولا هذيك غير جاء به التوصل للضمير، يجينا إن شاء الله في خلاف بين النحاة. إذن إياك تنقول ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به، مفعول به. ولكن شوف معي ثاني هنا اش كنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شكون هو؟ الله سبحانه. هو ياك مالك يوم الدين. هو إذن علاش أنا أش نثني على الله في الغيبة؟ قالوا لأن الثناء في الغيبة أتم وأكمل. واحد إنسان تمدحك في وجهك هو تمدحك في دارك؟ لا ياك. فلما الإنسان بيوجه العبادة قال إياك صار يخاطب. وهذه المعرفة ابتداء أن الحمد لله وأنه هو رب العالمين وأنه هو الرحمن الرحيم وأنه هو ملكي ومالك يوم الدين أهلتك لاش لمخاطبة الله خطابا مجردا. الأصل لا بتخاطب شو واحد معظم ما ما ما ما يجوز تقول لي أنت إياك. أش بتقول إياكم كم تعت العظمة. لكن قال إياك إياك أن هذه المعرفة أهلتك وقربتك من الله تبارك وتعالى وكأنها أسقطت تلك الحواجز باش صرت قريبا صرت والإنسان إذا قربت منه تولي أش الحواجز تسقط بينك وبينه. إياك ثم قال نعبد. شفت أني الضمير نا ياك هذاك ضمير تسمى ضمير وعلاش ما تقول أعبد ياك إياك أعبد أنا مما مما مما ذكر لأن استعمال الضمائر عالم أخر ثاني في القرآن مما ذكر أن الإنسان إذا تلبس بالعبودية صار له شرف ومهابة فإذا عظم نفسه حق له. إذا عظمت نفسك في هذه الحالة حق لك لأنك أش متلبس باش بأجل شيء وهو عبادة الله وعبديته سبحانه وتعالى. إياك نعبد ثم قال وإياك عاوتاني أش نستعين ثم قال اهدنا ديك النون اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. إذا نرجع فنقول بأن الضمير ما هو؟ اسم معرفة جامد مبني يدل على المتكلم ها يدل على المتكلم بحلاش نحن نحب الوطن نحن نحب الوطن ياك أو على الخطاب أو المخاطب مخاطب كأنت تطيع والديك أنت أنت أو على الغائب كهو يلعب في الساحة. هذه أمثلة جبهاش جبهة المصنف. والضمير أنواع والضمير أنواع كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى فيه البارز وفيه المستتر وفيه المنفصل إلى غير ذلك والمتصل هذا كله سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.